طيب إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن خير ما نتواصى به في هذه الليلة هو تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، تقوى الله التي هي جماع الخير كله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فتقوى الله تحرص عليها بفعل ما أمر الله عز وجل، وباجتناب ما نهى الله عنه عز وجل. وأعظم أمر أمر به هو إقامة توحيد الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتوحيد الله هو الحكمة التي من أجلها خلقنا على هذه الأرض، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين أمر لابد من العناية به، بأن يكون أن تكون عباداتنا وطاعاتنا وتقربنا لله عز وجل مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. فتحقيق توحيد الله عز وجل هو أعظم أمر أمر به العباد، وهو حق الله عز وجل على العباد، كما في حديث معاد: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فخطر الشرك خطر عظيم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك محبط للعمل، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالأعمال بدون تحقيق التوحيد والإخلاص تذهب هباء أدراج الرياح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحرص يا عبد الله على تحقيق التوحيد والدعوة إلى التوحيد والصبر على الأذى من أجل تحقيق هذا المطلب العظيم الذي لأجله أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فرسل الله أرسلوا بتوحيد الله عز وجل وتحقيق توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك بكل صوره وأشكاله وألوانه. فتحقيق التوحيد نتواصى به ونعلم التوحيد، فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله عبد بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فيجب علينا أيها الإخوة الفضلاء أن نحقق توحيد الله عز وجل في السر والعلانية، وأن تخضع قلوبنا لربنا، وأن نتذلل لخالقنا، وأن يكون رجاؤنا وشوقنا ورهبتنا ورغبتنا فيما عند الله عز وجل يدعون ربهم رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلنحرص على تحقيق التوحيد وأن ندعو أهلينا وإخواننا والمسلمين جميعا إلى كلمة التوحيد التي بها الخلاص بين يدي الله عز وجل. والله لا يقبل عملا إلا أن يكون خالصا صوابا، خالصا أن لا يراد به إلا وجه الله عز وجل، وصوابا أن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دل ذلك على أنه لا تقبل الأعمال إلا بتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة التي ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ لسيما في مثل هذه الأزمان التي تشاعبت فيها الطوائف والفرق والجماعات، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالحذر أيها الإخوة الفضلاء من أن نضيع سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحزبية ضيقة أو ولاء ضيق أو طائفية مقيتة أو عرف نتبعه أو طاعة لأسياد وكبراء. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها كما قال مالك بن أنس كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوي. ولذلك أيها الإخوة الفضلاء هذا يجرنا إلى أن نفقه السنة وأن نتعلم التوحيد وأن نحرص على طلب العلم النافع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتفقه في دين الله عز وجل. يقول فيما روى البخاري ومسلم عن معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل ذلك على أن من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. وفي مسلم من حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فحرص على تحصيل العلم النافع وتصبر، فإن طالب العلم لابد أن يلقى شدة وعناء وعوائق، فينبغي أن يستعين بالله عز وجل في تحقيق هذا المطلب العظيم. يحيى بن أبي كثير يقول لا ينال العلم براحة الجسم، تصبر أيها الطالب وتتلقى العلم من الأشياخ والعلماء أصحاب السنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ذكر أنه يوجد رؤوسا جهالا لا ينبغي للمرء أن يتعلق بهم. أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالحذر من أنك تتخذ رأسا جاهلا يتولى أمر دينك، فالله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليكم بالأشياخ الكبار علماء السنة ممن شابت لحاهم في نصرة دين الله عز وجل وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. كمثل الشيخ الفوزان صالح الفوزان وفقه الله وأعانه، وكمثل أيضا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي سدده الله وأعانه، وكمثل الشيخ صالح اللحيدان أعانه الله وسدده، وكمثل أيضا الشيخ عبيد الجابري ومحمد بن هادي وفقهم الله وأعانهما وكثير من أشياخ أهل السنة، خذوا عنهم العلم غضا نديا وهو العسل ولا تسل، وإياك من علم أهل الأهواء والبدع فما هو إلا شقاشق لا خير فيها تضل بك عن السبيل. فاحذر طالب السنة من أنك تضيع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن من الله عليك بالهداية إليها، أن تمكن سمعك من صاحب هوى أو أن تجاري صاحب هوى أو أن تجلس مع صاحب هوى أو أن تماشي صاحب هوى، فإنه السم الناقع. يقول يحيى بن أبي كثير رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق غيره. ويقول أبو قلابة: لئن يجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني أهل الأهواء. فهذا يدلك على عظم خطرهم، وإنهم يتدرجون بالعباد إلى الزيغ عياذا بالله. ومن أعظم علاماتهم التي تدل عليهم وقيعتهم في علماء أهل السنة من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، ولذا هم يتكلمون في العلماء علامة ظاهرة عليهم. ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. فاحذرهم وإياك أن تعطيهم سمعك أو أن تسلم لهم قلبك، فإن القلب قد يتغير والشبه خطافة والقلوب ضعيفة. أيها الإخوة الفضلاء، علينا أن نستعين بالله في تحصيل علم نافع، وأن نرتب منهجا واضحا متدرجا من الأسهل فالأسهل. فعليك بصغار العلم قبل كباره، عليك بالمختصرات قبل المطولات، عليك بسؤال أهل العلم وأن تربط نفسك بالعلماء الذين عرفت عنهم السنة ونصرتها، وعرف عنهم المنهج المسدد القويم، وعرف عنهم منابذة أهل الأهواء ونصرة المنهج السلفي. وإلا فإن كثيرا من الناس ضاع وماع لما أسلم نفسه للأصاغر أهل الأهواء والبدع. فيا أيها الإخوة الفضلاء، تعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى. فربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وليكن بينكم التآخي الصادق والتحابب والتوادد. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول الله: إنما المؤمنون إخوة. ويقول ربنا عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحذر من دعوة الحزبيين الذين يتركون فهم العلماء لتكون أفهامهم هي التي يعول عليها. فانظروا إلى انحراف كثير منهم كأمثال حسن أبي الحسن المأرب المصري مصطفى ابن إسماعيل الذي نفخ في طلبة العلم حتى صاروا يردون على العلماء. وانظروا إلى أمثال علي الحلبي الذي يقرر قاعدة لا يلزمني من أجل أن يكون الميدان متسعا وواسعا له. ولذلك يا طلبة العلم، خذوا عن الأشياخ الكبار وثقوا بعلمهم وثقوا بدينهم وصدقهم ونصحهم، وإياك وإياكم أن تسلموا أنفسكم إلى هؤلاء فيذهب عنكم نظرة السنة وهداية الفهم، وبعد ذلك تزل الأقدام. لذلك أنصحوا فيما ذكرت بالتآخي الصادق، وأن يكون بينكم التناصح. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك أيضا لا يكون شغلكم الشاغل ما يسمى بالجمعيات، فإنها باب شر على طلبة العلم وعلى السلفيين. تدخل الجمعيات فتدخل الأموال فتشتت جماعتنا وتفرق جماعتنا وتبدد جهودنا ويصير المال بيننا فتنة، هذا يقع في ذا، وهذا يظن الظنون السيئة في ذا، وهذا يميل مع ذا. إن أهل السنة قد ابتلوا من زمن قديم بالفقر، وأهل الحزبيين أو أصحاب الحزبيات هم أهل أموال. في الوقت الذي كان السلفيون يعلمون الناس في بيوت الله، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هم يطوفون من مسجد إلى آخر، ومن بلدة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، يجمعون الأموال بمسمى الجمعيات. والجمعيات لا تظن أنهم يحفرون آبارا أو يكسلون أمتاما، إن فعلوا ذلك فمن أجل التلبيس، وإلا الأصل. ماذا عندكم؟ سيارات عندكم هذه أصواتها؟ طيب بارك الله فيكم. أقول الحزبيون فيما يتعلق بالجمعيات هم يريدون أن يستميلوا السلفيين إليها ويخادعوا طلبة العلم، سنجعلك رأسا وسنجعلك أنت الهيئة العلمية وسنجعلك أنت الذي تسوس الأمور الدعوية، وما تدري إلا ضاع هذا الطالب في الوقت الذي كنا نؤمل فيه أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين، صار من ذوي الأموال. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي كفافا. وكان يمر عليه في أبياته، وهي تسعة أبيات: الهلال والهلالان والثلاث أهلة، ولا توقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نارا. ولذلك ينبغي أن نتصبر وأن نحرص على هداية الناس، وأن تكون جهودنا متكاثفة في تعليم المسلمين دينهم، ونترك الجمعيات لأهل الجمعيات. أما نحن أصحاب دعوة وأصحاب تعليم الناس، نحرص على هدايتهم، ولن يضيعنا الله عز وجل. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ويقول الله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الترمذي في جامعه من حديث عمر بن الخطاب: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو جائعة وتروح شابعة. فإذا ينبغي ألا نستدرج إلى ما يسمى بالجمعيات، وصاروا يطوفون من مكان إلى آخر، جمعية كذا وجمعية كذا، جمعية كذا وجمعية كذا، وهكذا. نحن طلبة علم وأصحاب دعوة نعتني بتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما لنا وما للجمعيات. ثم بعد ذلك أيضا هو اختراق للسلفيين، ما تدري إلا وأدخلوا بيننا حزبيا ثريا صاحب أموال، بعد ذلك يأخذنا جميعا ذات اليمين وذات الشمال، لأنه من ذوي الأموال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عياض كعب بن عياض: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف علينا الفقر، إنما خاف علينا زهرة الحياة الدنيا. ولذلك أيها الإخوة الفضلاء، لا تخوضوا في مثل هذه الأمور ولا تشغلوا أنفسكم بها، اعتنوا بتحصيل العلم النافع، واربطوا نفسكم بالعلماء الصادقين الكبار أشياخ السنة، كذلك تعاونوا مع طلبة العلم وليكن بينكم الصدق والتناصح وحسن الظن أيضا بعضنا ببعض لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. والحذر من الغل والحسد والضغينة والرياء والسمعة فإنها آفات تصيب القلب، القلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله، كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فقلبك احرص على أن لا تدخل هذه الأدواء وهذه الأمراض، وأن تكون حسن الظن بإخوانك، وأن تتعاون معهم على البر والتقوى، وأن تسر لهم بالنصيحة فيما بينك وبينهم، وتعاونوا على الهدى والخير وتعليم الناس والترفق بالمسلمين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نجع من شيء إلا شانه. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أقول بارك الله فيكم، هذه الأمور فيما يتعلق ب أنصحوا بترك الخوض معهم ومجادلتهم ومناقشتهم والبعد عن ذلك. فإن مالك بن أنس جاءه رجل يجادله، قال: أريد أن أجادلك. فقال له مالك: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث غلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، أنا على ثبات من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك، فأنت لا تعرض نفسك. محمد بن سيرين إمام الدنيا في وقته كان لا يسمح، يقول له ولا نصف كلمة. أبو أيوب بن تميم السختياني كذلك، دخلوا على محمد بن سيرين البيت، قال لصاحب الهوى: إما أن تخرج أنت أو أخرج أنا. فكانوا لا يمكنون قلوبهم من هذه الشبهات. أنت أقبل على تعلم العلم النافع، وأقبل على الحرص على الخير، وأقبل على الحفظ المتون، وأقبل على التلقي عن الأشياخ والعلماء، ولو اقتضى الأمر أن ترحل في طلب العلم فارحل، فإن هي سنة معلومة أن ترحل في طلب العلم من بلدتك إلى مكان يوجد به علماء أو طلبة علم أقوياء، هذا أمر حسن، فالرحلة مشروعة. رحل جابر بن عبد الله في حديث عبد الله بن أنيس مسيرة شهر من أجل حديث واحد. وسعيد بن سيب قال: كنت أرحل الأيام والليالي من أجل حديث واحد. إبراهيم بن أدهم يقول: إن الله لا يرفع هذا البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، فهي سنة ثابتة للعلماء. موسى عليه السلام رحل من أجل طلب علم الخضر، ولذلك أنت ينبغي أن تسافر من أجل العلم. كم قد سافرنا من أجل الدنيا، من أجل المال والثياب والتجارة والبضاعة، فسافر من أجل الزاد الذي يبلغك الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيا أيها الإخوة الفضلاء، احرصوا على هذه المسائل، والحذر أن تضيعوا دعوتكم. أيوب نبي تميم السختياني يقول: من سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره. فأنتم قد حباكم الله بالسنة ومحبتها والحرص عليها ومحبة أهلها ومحبة علمائها، فاحرصوا على هذا الخير لا يضيع منكم، وثبتوه بالعلم، فإن العلم أحوج ما نكون له في مثل هذه الأزمنة وهذه الأوقات، فإن العلم رتبته عالية وشرفه معلوم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك نتواصى فيما بيننا بالأخلاق الحسنة، فإنها آثار للعلم وآثار للاستقامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقد مدحه ربه عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فتحصر لنا من هذه الكلمة الوصية بتقوى الله عز وجل، والوصية بالتفقه في دين الله عز وجل، والوصية بالحذر من أهل الأهواء ومصاحبتهم ومناقشتهم ورفقتهم، والحرص أيضا على مكارم الأخلاق. هذا الذي تيسر أن أذكر به إخواني، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يسددنا وإياكم إلى الحق والصواب. نعم، إذا كان هناك أسئلة. جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك وإياك. نعم. شخص أعطى زكاة فطر لشخص آخر يا شيخ، فلم يؤدي في الوقت وقت الزكاة يا شيخ، نسيها. زكاة الفطر لها علاقة بوقتها، يجوز التبكير بها قبل وقتها، لكن خير وقت لها هو بعد طلوع يوم العيد إلى صلاة العيد، هذا وقتها الأخير في أدائها. لكن إن كان نسيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع اسمه على أمتي، رفع القرآن.